وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يقول في ركوعه وسجوده صلوات الله وسلامه عليه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أي أن الرب العظيم المنزه سبحانه وتعالى مختص بالجبروت والملكوت، أي الملك له سبحانه وتعالى وهو الجبار جل شأنه، والملك له لا شريك له، والكبرياء له والعظمة له. فمن ادعى لنفسه شيئا من ذلك فقد وقع في هذا التشبيه الخطير أو التشبه الخطير، تشبه المخلوق بالخالق، وهو كفر بالله، وهو كفر بالله جل شأنه. قال: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، ونازعه في ربوبيته. والتكبر والتعاظم في أوله عصيان وكبيرة من كبائر الذنوب، وفي نهايته يفضي بالإنسان إلى ادعاء إلى أن يدعي من الخصائص والصفات والحقوق ما ليس إلا لله، فيبدأ في أوله معصية وينتهي في خاتمته كفرا وإلحادا وزندقة. ولهذا يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأنه مخلوق من مخلوقات الله، وأن تعاظمه وتعاليه لن يزيده إلا ضعة وحقارة في دنياه وأخرى. وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون المتكبر من أذل الناس وأحقرهم وأعظمهم هوانا، وهو يعامل بنقيض قصده، وهو يعامل بنقيض قصده. فالكبرياء والعظمة لله جل شأنه. قال: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه، وهذه من صفات المتكبر، يريد دوما وأبدا أن يثنى عليه سواء بما كان فيه من صفات أو بما ليس فيه، يحب الإطراء ويحب المدح ويحب أن يثنى عليه وأن يعظم. قال: ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال: وهو حقيق، أي جدير وأهل بأن يهينه الله غاية الإهانة، بأن يهينه الله غاية الإهانة. والله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. فحقيق بالمتكبر أن يهينه الله وأن يذله الله سبحانه وتعالى، وأن يبتلى بما يكون به من أحقر الناس وأكثرهم ضعة وذلة. قال: وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وهذه عقوبة المتكبر، أو عقوبة المتكبرين يوم القيامة، أنهم يكونون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا من المعاملة لهؤلاء بنقيض قصدهم لما تطاولوا وتعالوا وتكبروا على الناس، جعلهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة من الحقارة والهوان، فيكونون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، أي أن العظمة والكبرياء وصفان خاصان بالله جل شأنه ملازمان له جل شأنه، وهو مختص بهما وأهل لهما عز وجل، وهو ذو العظمة وذو الكبرياء. قال: فمن نازعني في واحد منهما عذبته. فمن نازعني في واحد منهما أي الوصفين الكبرياء والعظمة عذبته. فقوله العظمة إزاري والكبرياء ردائي فيه بيان أن العظمة والكبرياء وصفان لله سبحانه وتعالى ملازمان له جل شأنه لا ينفكان عنه، وهو جل شأنه ذو العظمة والكبرياء. قال عز وجل: فمن نازعني بأن يدعي لنفسه العظمة أو يدعي لنفسه الكبرياء، عقوبة الله له أن يعذبه، عقوبة الله سبحانه وتعالى له أن يعذبه. قال: فمن نازعني وفي واحد منهما عذبته. وجاء في نصوص الشرع المطهر نصوص كثيرة تدل على الوعيد الشديد لمن كانوا بهذا الوصف، وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من العقوبة والهوان. قال رحمه الله: وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده، إذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده سواء صنعها تمثالا أو رسما في لوح أو ورقة أو قماش أو نحو ذلك، والمراد بالصورة هنا ما كان لذي روح، كأن يرسم صورة إنسان أو دابة أو طير أو نحو ذلك من ذوات الأرواح. أما أن يرسم جبلا أو شجرة أو نهرا أو بستانا أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه. فالمراد بالصورة هنا التي جاء التوعد لفاعلها والعقوبة لفاعلها، أي ما كان من صور ذوات الأرواح. كما سيأتي في الحديث الذي أو الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. قال: إذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لماذا؟ قال: لتشبهه بالله في مجرد الصنعة. الله عز وجل قال: وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. قال: لتشبهه بالله في مجرد الصنعة. وفي القرآن قال: هو الله الخالق البارئ المصور، والمصور اسم من أسماء الله عز وجل، وصوركم هذا فعله عز وجل التصوير، وصوركم فأحسن صوركم. قال: فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ يعني إذا كان من صور صورة رسمها بيده أو نحتها في حجر أو صخرة على هيئة إنسان أو نحو ذلك متوعد بهذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد وأنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، فكيف بمن ادعى لنفسه الربوبية والألوهية؟ ادعى لنفسه من الخصائص والصفات ما ليس إلا للرب، أو ادعى لنفسه من الحقوق ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا

ولو كان من أحقر الحيوان وأصغره. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها، نبه بالذرة والشعيرة التي من صغار المخلوقات، هذا من صغار الحيوانات، وهذا من صغار البذور التي تكون بها الزروع والثمار. قال فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها، أي إذا كانوا في مثل هذا في عجز فيما هو أعظم منه من باب أولى وأحرى. إذا كانوا عاجزين عن نفخ روح في ذرة نملة، فكيف بإنسان أو حيوان من الحيوانات الضخمة الكبيرة؟ ولهذا يعذب بكل صورة صورها لكل حيوان قام بتصويره. قال في ذكر مثال آخر من هذا الباب، باب التشبه، وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم، كذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة وسيد السادة ونحو ذلك. قال كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه، أي ما كان من الأسماء من هذا القبيل. قال وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، أنه قال إن أخنع الأسماء أي أحقرها وأوضعها عند الله رجل تسمى بشاه شاه، ملك الملوك. شاه شاه كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك، وجاء في بعض يعني سياقات الحديث تسمى بملك الملوك. قال سفيان أحد الرواة ومثله شاه شاه، ومثله شاه شاه. وكذلك ما كان من هذا القبيل كالأمثلة التي ذكر المصنف، حاكم الحكام وقاضي القضاة ومثله أيضا سيد السادة ونحو ذلك. قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فالملك كله لله رب العالمين، الملك كله لله، ومن ملك شيئا قل أو كثر فلم يملكه إلا بتمليك الله له. ولهذا من يملك شيئا قل أو كثر إما أن يفارقه ما يملك أو أن يفارقه هو ما يملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك كله لله، لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. وما يملكه الإنسان، ما يملكه الإنسان لم يملكه، لم يكن ملكه له ابتداء، وإنما ملكه بتمليك الله له. ولهذا قال الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي ابتداء لا يملكون ابتداء. أما كون الإنسان عنده أشياء يمتلكها فهذه أشياء ملكه الله سبحانه وتعالى إياها، وهي عنده عارية فترة محددة وأمد معدود ثم تذهب عنه أو يذهب عنها. وكل من يملكون شيئا هذا مآلهم، كل من يملكون شيئا قل أو كثر هذا مآلهم، إما أن يفارقهم ما يملكون كم من إنسان كان من أغنى الناس وأصبح من أفقرهم، انتزع الله منه ما كان يملك، وكم من إنسان يملك أيضا الأموال الطائلة ثم أصبح وقد فارقها بخروج روحه من جسده، وأصبحت بخروج روحه من جسده ليست ملكا له، دخلت في ملك غيره، كما قال القائل: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، فهي لغيره. ولهذا الذي يجمع المال ويكتنز الأموال ولا يقدم له لنفسه شيئا يلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة هو في الحقيقة خازن للمال، خازن للمال يخزنه إلى أن تخرج روحه من جسده، ثم يكون المال لغيره لم ينتفع به، فهو للمال بمثابة الخازن. حقيقة أمره أنه خازن لهذا المال يخزنه إلى أن تخرج روحه من جسده ثم يتقاسمه الورثة، والورثة أيضا يتفاوتون في حبهم لمن ورثهم هذا المال، حبهم لمن ورثهم هذا المال وإحسانهم إليه. بعض الورثة إذا قبض المال من مورثه لا يقدم له شيئا، لا يقدم له شيئا لا قليل ولا كثير، بل بعضهم لا يشكر له، وبعضهم لا يدعو له، وبعضهم ينساه تماما، ويتفاوت الورثة في هذا الباب. فالملك كله لله، الملك كله لله، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. فالملك كله لله رب العالمين، مالك الملك سبحانه وتعالى. قال: وفي لفظ، أي للحديث: أغيظ رجل عند الله. أغيظ رجل، أغيظ من الغيظ، وهذا يدل على أن من كان كذلك فإن الله عز وجل يبغضه ويمقته سبحانه وتعالى. أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك. وهذا التسمي بملك الأملاك هذا ناشئ عن التعاظم والتعالي والتكبر، وهذا كله داخل في باب التشبه، تشبه المخلوق بالخالق. هذه بعض الأمثلة ذكرها رحمه الله تعالى على هذا النوع أو هذا الجانب، جانب التشبه، تشبه المخلوق بالخالق. ثم قال: وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر، فاعلمه. قال: وبالجملة، أي تلخيصا لما سبق تقريره وبيانه، فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. فالتشبيه أي تشبيه المخلوق بالخالق، والتشبه أي تشبه المخلوق بالخالق، ذاك في المعاملة والحقوق، وهذا في الخصائص والصفات، هو حقيقة الشرك، هو حقيقة الشرك. يعني فالشرك في حقيقته يرجع إما إلى التشبه، إما إلى التشبيه أو التشبه، إما إلى التشبيه أن يشبه المخلوق بالخالق، أو إلى التشبه بأن يتشبه المخلوق بالخالق في الخصائص والصفات. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره، أي إلى غير الله سبحانه وتعالى، بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ. وهذا صنيع أو عين صنيع المشركين، عبدة الأوثان، يعبدونها زعما منهم أنها تقربهم إلى الله، كما ذكر الله عنهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فيقول من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه فإنه يخطئ، لكونه شبهه به عندما عبده وصرف له أنواعا من العبادات، قد شبه هذا الغير بالله سبحانه وتعالى، فكان بهذا التشبيه مشركا مسويا لغير الله بالله، ولا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى أن يقول ما قصدت بهذا التشبيه إلا القرب منك، ما قصدت بهذا التشبيه إلا القرب منك، هذا لا ينفع عند الله، لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى أن يسوي بالله غيره ويجعل مع الله سبحانه وتعالى الشركاء والأنداد ثم يقول معتذرا ما فعلت هذا إلا ليقربوني إليك أو ليكونوا شفعاء لي عندك أو وسطاء، هذا لا ينفعه عند الله، لأنه ارتكب بصنيعه هذا أعظم الإثم وأكبر الجرم. قال لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه فيه غيره، وأخذ ما لا ينبغي أي من الحقوق التي لله سبحانه وتعالى وهي تفاصيل العبادات، فأشرك معه سبحانه فيه غيره أي فجعل من هذه الحقوق أو صرف من هذه الحقوق لغير الله سبحانه وتعالى، فبخسه سبحانه حقه، العبادة حق لله وخلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها وأمرهم بأن يخلصوها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا قبيح عقلا وشرعا، يعني هذا الصنيع قبيح عقلا وشرعا، الشرع دل على قبحه والعقل السليم أيضا يدرك قبح هذا الأمر وشناعته، إذ كيف يسوى التراب أو المخلوق من التراب بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى خالق المخلوقات. ومن عجيب حال كثير من الناس، وقد قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، من عجيب أكثر الناس أنهم صرفوا ذلهم وخضوعهم وانكسارهم ورجاءهم وطمعهم ورغبتهم ورهبتهم إما لأحجار أو لأشجار أو لقباب أو لمخلوقات، لم يصرفوها للخالق العظيم والرب الجليل، لم يصرفوها، وهذا حال أكثر الناس في قديم الزمان وحديثه، أكثر الناس على هذا المنوال، إلا من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن وفقهم للتوحيد، وقليل ما هم، وهذه منة الله سبحانه وتعالى، وهو المان والمتفضل والهادي من يشاء إلى صراطه المستقيم. ولهذا أكبر المنن وأعظم النعم الهداية للتوحيد، أعظم نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى على عبده أن هداه للتوحيد وأن عرفه لا إله إلا الله وأن جعله من أهل هذه الكلمة المحققين لها قولا وعلما واعتقادا. قال ولذلك لم يشرع ولم يغفر، ولذلك لم يشرع، ليس هناك في نصوص الشرع نصوص الكتاب والسنة دليل على مشروعية هذه الأعمال، أن يتخذ الإنسان وسائط يزعم أنها تقربه إلى الله وتدنيه منه، فهذا العمل لم يشرع ولم يغفر، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على من كان مشركا ومات على الإشراك بالله بأنه لا يغفر له، قال جل شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا وعيد للمشرك الذي مات على شركه بالله سبحانه وتعالى بأنه لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، لا ينال يوم القيامة مغفرة ولا رحمة ولا حظ له ولا نصيب من مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا في حق من مات على ذلك، الآية في حق من مات على ذلك. ولهذا لا تعارض بينها وبين ما جاء في سورة الزمر حيث قال الله سبحانه إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي حتى الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك بالله، لكن في حق من تاب. آية الزمر في حق من تاب، لأن الله قال فيها لا تقنطوا، أي توبوا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي توبوا إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، فالله يغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه وغفر له. لكن من مات على الشرك فلا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يعني في النار، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالمشرك ليس له في النار، ليس له يوم القيامة إلا النار، مخلدا فيها أبد الآباد، ولا يخفف عنه من عذابها، يعني على مر الأيام لا يخفف عنه من عذابها. بل إن الأمر كما قال أهل العلم في كتب التفسير فيما جاء في سورة النبأ، إن الله عز وجل يقول للكافرين أهل النار فذوقوا فلن نزيدكم، أي في النار، إلا عذابا. قال بعض المفسرين هذه من أشد ما يكون على الكفار أهل النار، هذه من أشد ما يكون على الكفار أهل النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لن نزيدكم إلا عذابا. في النار يطلبون أمورا عدة، يطلبون أن يخفف عنهم العذاب، ويطلبون أن يقضى عليهم فيموتوا، يطلبون أن يعادوا للدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، ولا يحصلون من ذلك شيء، بل يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لا تخفيف، ولا أيضا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يعادون أيضا للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. والله سبحانه وتعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني المشرك لو رد إلى الدنيا مرة ثانية لعاد إلى الشرك. ولهذا كان حقيقا أن يكون في النار مخلدا فيها، والنار لا تطهره، أما المعاصي الأخرى إذا دخل صاحبها النار كانت تطهيرا له، إلا الشرك فخبثه لا تطهره النار، الشرك خبثه لا تطهره النار، ولهذا يكون فيها دخوله فيها ليس دخول تطهير، وإنما دخول تخليد وتأبيد. وأما ما دون الشرك، إذا دخل النار فلا يكون دخوله فيها دخول تخليد وتأبيد، وإنما يكون دخول تطهير وتنقية حتى يتطهر ويتنقى من أدرانه وذنوبه فيخرج منها ويدخل الجنة، كما هو الشأن في عصاة الموحدين وأهل الكبائر من أهل الملة. نعم. قال فاعلمه أي فإنه عظيم، وفيه جواب لما كان ذكره رحمه الله تعالى من تساؤل أخذ يفصل رحمه الله في الإجابة عليه. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكنه يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. هنا يذكر رحمه الله تعالى بعض الأمثلة وقليلا منها مما يبين أن كل مشرك فقد ظن بالله رب العالمين ظن السوء، وأن ظن السوء هو أساس الشرك، لأنه لولا ظنه ظن السوء بالله رب العالمين لما وقع في الشرك، لكن شركه بالله جل شأنه ناشئ عن سوء ظنه بربه، عن سوء ظنه بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا فكل مشرك كافر بالله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة ظن بربه ظن السوء. ولا أشنع حالا في هذا الباب، باب ظن السوء بالله رب العالمين، من حال الكافر المشرك الذي لم يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. وهنا يذكر بعض الأمثلة التي توضح أن المشرك في حقيقة أمره قد ظن بربه جل شأنه ظن السوء. قال: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. بعض من يمارس الشرك ويتخذ الأنداد، بل حال أكثر هؤلاء إذا سئل عن السبب قال: هؤلاء الذين أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم وأنزل بهم رغباتي وحاجاتي، هؤلاء لهم مكانة عند الله ولهم منزلة عند الله، فأنا أسألهم حاجتي من أجل أن يسمعوها لله، من أجل أن يسمعوها له، ومن أجل أن يستجيب الله لحاجتي، لأنهم قريبون من الله وأنا لست منه قريب، لأنهم قريبون من الله وأنا لست منه قريب، فأنا أعرض حاجتي عليهم وهم الذين يوصلون إلى الله ويسمعون الله ويطلبون من الله أن يجيبها وأن يقبلها وأن يحققها. فهذا أساء الظن برب العالمين، أساء الظن برب العالمين عندما اعتقد هذا الاعتقاد أو ظن هذا الظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك، إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه. قال: فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره، إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا، وكفى أيضا بذلك سوء ظن بالله رب العالمين. إذا كان محصل اعتقاد من كان كذلك ظنه بالله أن الله لا يسمع حاجته ولا يطلع على حاله ولا يعلم بأمره إلا ما كان من طريق هؤلاء الوسطاء المزعومين، فهذا من أشنع ما يكون في سوء الظن بالله رب العالمين. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه، يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، بدون هؤلاء لا لا لا تستجاب دعوات ولا تحقق طلبات ولا تنال رغبات إلا بهؤلاء الوسطاء، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. الله رب العالمين يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن ربي لسميع الدعاء. فإذا كان يعتقد أن سماعه للدعاء وإجابة للنداء وتحقيقه للرجاء أمر يحتاج إلى هؤلاء الوسطاء، فقد أساء الظن برب العالمين، فقد أساء الظن برب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. قال رحمه الله تعالى وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم الوعيد، كما قال الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فتوعدهم على سوء الظن به تبارك وتعالى أشد الوعيد، توعدهم على سوء الظن به جل وعلا أشد الوعيد، الغضب واللعن وجهنم والمصير السيئة والعاقبة السيئة، هذه للظانين بالله تبارك وتعالى ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام في إنكاره لعبادة الأصنام واتخاذ الأوثان قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي عندما اتخذتم هذه الآلهة واتخذتم هؤلاء الأنداد ما ظنكم برب العالمين. قال المصنف في معنى قوله فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، ما ظنكم برب العالمين أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك، ما ظنكم برب العالمين، هذا أسوأ الظن، وعقوبته عند الله سبحانه وتعالى أسوأ عقوبة، والشرك بالله جل شأنه أظلم الظلم وأكبر الجرم. قال فما ظنكم برب العالمين، قال ذلكم خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه في مقام تقبيح الشرك وبيان شناعة هذا العمل وعظم هذا الجرم، قال فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، والذي يعبد مع الله غيره ويسوي غير الله بالله ليس له عند الله يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الأبد. وظننتم أنه يحتاج في اطلاعه على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه، بمعنى أن حاجات العباد وضروراتهم وطلباتهم ورغباتهم لا تصل إليه إلا عن طريق وسطاء يوصلون إليه الحاجات. وهذا كما أشار المصنف وكما سيأتي تشبيه لله سبحانه وتعالى بالملوك والسلاطين والزعماء، وهم من أضعف الناس وأشدهم حاجة للأعوان والوزراء ولهذا يقول المصنف وهذا بخلاف الملوك، وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسطى ضرورة، محتاجون إلى الوسطى ضرورة حتى يبلغوهم ويوصلوا إليهم حاجات الناس وطلباتهم. والصحيح منها من الكاذب، والحاجة الملحة من غيرها، يحتاجون إلى أناس وأعوان ووزراء يوصلون إليهم هذه الأشياء. قال فإنهم محتاجون إلى الوسطى ضرورة، محتاجون إلى الوسطى ضرورة. لماذا؟ قال لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم، فهذه حاجة ضرورية بالنسبة لهم. السبب الحاجة والعجز والضعف وقصور العلم عن إدراك حوائج الناس، حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع سبحانه وتعالى، أما من لا يشغله سمع عن سمع سبحانه وتعالى، ما معنى لا يشغله سمع عن سمع؟ ما معنى لا يشغله سمع عن سمع؟ عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكانت تلك المرأة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة رضي الله عنها قريبة منها، فكانت مع قربها منها تسمع بعض الكلام ويفوتها بعضه، مع أنها قريبة رضي الله عنها منها في البيت نفسه، فكانت تسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه. وانتهت المرأة من مجادلة النبي فنزل من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، أي قولها لك وقولك لها، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات، أي أصوات الداعين والمناجين وكلها لا يشغله سمع عن سمع. يعني لو أن الخلق كلهم من زمن آدم، لو أن الخلق كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اجتمعوا في لحظة واحدة، في لحظة واحدة وفي مكان واحد، وكلهم في لحظة واحدة بدأوا ينادون الله، وكل يذكر حاجته، وكل يذكر حاجته، وكل يتكلم بلغته ولهجته، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يشغله صوت عن صوت أو لغة عن لغة أو حاجة عن حاجة، لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين. وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقول الله جل شأنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، إلا كما ينقص المخيط إذا قمص في البحر. الشاهد أن هؤلاء جميعا قديمهم وأولهم وآخرهم إنسهم وجنهم لو قاموا في صعيد واحد سألوه تبارك وتعالى لسمعهم أجمعين، لسمعهم أجمعين، لا يشغله صوت عن صوت ولا لغة عن لغة ولا حاجة عن حاجة، قال فأما من لا يشغله سمع عن سمع، لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه، كما جاء ذلك في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، في رواية غلبت غضبي، وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة جل شأنه، فما تصنع الوسائط عنده من كان هذا شأنه جل شأنه، ما تصنع الوسائط عنده، بل هذا من أقبح الحمق وأشد الأفعال شناعة، أن من هذا شأنه يتخذ للقرب من هؤلاء الوسطاء، هؤلاء الوسطاء، فهذا من أشنع ما يكون، مثل ما قال الناظم أن قبح هذا كما أنه دل عليه الشرع، فالعقل السليم والفطرة السليمة أيضا تدل على قبح هذا العمل، إلا إذا كان الإنسان اجتالته الشياطين عن دين الله، مثل ما مر في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، إذا كانت الفطرة تبدلت بفعل الشياطين وعمل الشياطين، يمكن الإنسان في مثل هذا أن لا يعي هذه الحقيقة، أما الفطرة السليمة والعقل السليم فإنه يدرك قبح الشرك وشناعته، وأنه أخطر ما يكون، وأنه أسوأ ما يكون ظنا بالله رب العالمين. قال فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله فقد ظن به أقبح ظن، لأنه فعلا ما عرف ربه حق معرفته ولا قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره، ولهذا قال الله عن المشركين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا سبحان الله، بعضهم عندما تعرض له حاجة من شدة مرض أو مثلا ألم أو فقر شديد أو يبدأ يسأل وين المكان الذي أذهب فيه حتى أعرض على الله حاجتي ويقبل مني، نقول اذهب للقبر الفلاني أو الضريح الفلاني أو عند الشجرة الفلانية أو عند الحجر الفلاني أو إلى آخر من الضلال المبين، ويظن هؤلاء الظانون الذين هم من أسوأ الناس ظنا برب العالمين أن الحاجات هذه لا تصل إلى الله تبارك وتعالى إلا بالوسطاء والشفعاء، ولا يجد إلا في أقل القليل من يقول له إذا سأله هذا السؤال ربك جل شأنه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يقول له ارفع يديك أينما كنت متجها إلى ربك سأله حاجتك بصدق والله سبحانه وتعالى ينجيك من كل ضر ويكشف عنك كل بلاء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ولهذا يعني دعاة الضلال وأئمة الباطل يجنون على الناس وعلى عوام الناس وعلى جهالهم جناية من أشد الجنايات، ويصرفونهم عن صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحسن الضراعة بين يديه تبارك وتعالى إلى تعلقات باطلة واعتقادات زائفة وسوء ظن بالله رب العالمين. قال فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر، أي أن هذا العمل اتخاذ الوسطاء من أشنع الأعمال وأقبحها شرعا أي في دلالة الشرع، وعقلا أي في دلالة العقول السليمة، وفطرة أي في دلالة الفطر السليمة. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبادي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. قال واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه وقبح هذا دل عليه الشرع وأيضا تدركه العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تنحرف، فهو عمل هو أقبح الأعمال وأشنعها. قال لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، وهذه حال كل من اتخذ من الوسطاء والشفعاء، حال جميع هؤلاء أنهم ممالك لله، ولا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم. هذه حال جميع من اتخذوا وسطاء وشفعاء عند الله أنهم في الحقيقة مماليك لله، مماليك لله سبحانه وتعالى. قال لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب. والمصنف رحمه الله عندما يعرض ذلك يريد أن يظهر قبح هذا العمل، يعني أن هؤلاء في الحقيقة مماليك لله، مماليك لله سبحانه وتعالى طوع تسخيره وتدبيره جل وعلا، لا يملكون شيئا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكون لغيرهم، لا يملكون لأنفسهم هداية أو نجاة أو فوزا أو سعادة أو فلاحا فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. فيريد رحمه الله بذلك أن يظهر قبح هذا العمل، يقول لا سيما إذا كان المجعول له ذلك، وهذا حال جميع من جعلت لهم العبادة واتخذوا أندادا مع الله، إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال الله جل شأنه ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، يعني تدركون به قبح هذا العمل وشناعة هذا الفعل والصنيع. ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، خذوا على ذلك مثل يوضح لكم قبح حال المشرك، مثل من أنفسكم تدركونه من أنفسكم من حالكم من واقعكم. ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. هل الإنسان الذي يملك أملاكا كبيرة، من بساتين وقصور ودواب ومركوبات وإلى آخره، ويكون له عبيد مماليك أرقاء عنده، هل يرضى أن يكون هؤلاء المماليك الذين عنده مقاسمين له مملوكاته من بساتين وقصور وإلى آخره؟ هل يرضون ذلك لأنفسهم؟ تلك إذن قسمة ضيزة، يعني لا يرضونه لأنفسهم ورضوا ذلك لرب العالمين، فجعلوا معه الوسطاء يصرفون لهم من الحقوق والحاجات ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. والواحد منهم لا يرضى لنفسه أن يكون مماليكه والأرقاء الذين عنده مشاركون له في ماذا؟ في ملكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أهل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، وقوله فيما رزقناكم تنبيه إلى أن من يملك ملكا ولديه نعم وخيرات وقصور هي في الحقيقة تمليك الله له، رزقناكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الواقع أن هؤلاء يعني الذين لهم هذه الأملاك لا يرضون أن يكونوا من يملكونهم شركاء لهم في شيء من ذلك. قال رحمه الله في بيان المعنى معنى الآية: أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبادي شركاء. إذا كان يأنف لنفسه يعني لا يرضى لنفسه ولا يقبل لنفسه أن يكون مملوكه شريكا له في ملكه، ألا يرضى ذلك؟ فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيم. وهذا في بيان أن المشرك بالله سبحانه وتعالى ما قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره، ولم يعظم ربه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، كما قال عز وجل في سورة نوح في ذكر دعوة هذا النبي عليه السلام لقومه، قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمون ربكم سبحانه وتعالى حق تعظيمه. هذا معنى لا ترجون لله وقارا، الوقار العظمة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هل قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره وعظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه من يصرف ذله وخضوعه وعبادته لغيره سبحانه وتعالى، وهو الخالق لهذه الأشياء الموجد لجميع الكائنات، ومن يدعى من الأنداد والشركاء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الآية، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. قال: وبالجملة فما قدر الله حق قدره، أي ما عظم ربه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. من عبد مع الله، من اتخذ مع الله الأنداد الذين يظن بزعمه أنهم يوصلونه إلى الله ويقربونه منه، مثل ما مر في قول الله عز وجل لبيان حال أولئك: وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ثم أورد دليلا على أن هؤلاء المشركين ما قدروا ربهم سبحانه وتعالى حق قدره، فأورد قول الله جل شأنه في خواتيم سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وهذا حق على كل إنسان أن يستمع له، لأن الله عز وجل نادى الجميع يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أمر من الله سبحانه وتعالى أن يستمع لهذا المثل الذي فيه حقيقة مداواة ومعالجة وشفاء لهذا السقم الخطير الذي بلي به أكثر الناس. أكثر الناس ابتلوا بداء عضال ومرض فتاك، خلاصته أنهم ما قدروا ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه، فجعلوا معه سبحانه وتعالى الشركاء. فيقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا استماع متحرر للحق، راغب فيه، متأمل متدبر، طالب للفائدة، راغب في علاج نفسه، فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل من يدعون من دون الله سبحانه وتعالى من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على خلق ذباب واحد، ومن أحقر الحيوان وأذله وأكثره هوانا، لو اجتمعوا على خلق ذباب واحد لكانوا من أعجز ما يكون. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لو أن ذبابا سلب هؤلاء الذين يدعون من دون الله، مثل ما قيل في ما يعني ما قاله بعض المفسرين في معنى الآية، وهي تحتمل معان عديدة، لو أن ذبابا أخذ من على صنم من الأصنام أو وثن من الأوثان قطعة جوهرة أو حلية وخرج بها، لم يستطع تخليصها منه، ضعف الطالب أي الصنم، والمطلوب الذي هو الذباب، هذا قول في معنى الآية، وضعف الطالب والمطلوب، الطالب العابد الذي يعبد الصنم والمطلوب الصنم، هذا قول أيضا في معنى الآية ولا تحتمله، ضعف الطالب والمطلوب، أي أن هؤلاء ومن يتعلقون بهم من دون الله هم في أشد ما يكون من الضعف والهوان، ضعف الطالب والمطلوب. قال ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، أي لم يعظموا ربهم سبحانه وتعالى حق تعظيمه باتخاذهم الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى، بدعائهم غير الله سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يعني لو تأملوا في هذين الاسمين العظيمين وما دل عليه من كمال القوة لله وكمال العزة لكفاهم ذلك رادعا عما هم عليه من الشرك والتعلق بغير الله. ولاحظ المناسبة العظيمة بين قوله هنا إن الله لقوي وقول قبل قليل ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، كل من يتعلق به فهو في غاية ضعف، كل من يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى فهو في غاية الضعف والعجز والهوان، أما الرب سبحانه وتعالى فهو القوي جل شأنه المتين في كمال القوة عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه من التفت عن عبادة القوي العزيز سبحانه وتعالى، القوي المتين العزيز القاهر الذي لا يغلب، الذي بيده أزمة الأمور خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، عطاء ومنعا، كله تحت تدبيره سبحانه وتعالى، لا يغلبه شيء ولا يعجزه تبارك وتعالى شيء. فمن صرف ذله لغير القوي العزيز سبحانه وتعالى ما قدر ربه حق قدره ولا عظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، قبلها قال جل شأنه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي أخلص عبادتك لله وحده. ثم قال: وما قدر الله حق قدره، أي المشركون الذين يعبدون مع الله غيره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا بعض شأنه وبعض دلائل كمال قوته وكمال قدرته وكمال عظمته سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيح أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إن نجد في التوراة، أو أن إن نجد نعم في التوراة أن الله سبحانه يضع السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي الجليل بن مسعود راوي الحديث تصديقا لقوله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يدعو غير الله ويلتجئ إلى غير الله ويصرف ذله وخضوعه لغير الله سبحانه وتعالى ما عظم ربه جل شأنه حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، أي السماوات على اتساعها وتباعد أطرافها وكبرها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس عز وجل عن شرك المشركين. قال: فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الدليل. وهذا أيضا مما يبين ما سبق أن أشار إليه المصنف، وهو قبح حال المشرك المتخذ للأنداد والوسطاء مع الله جل شأنه. ولا يزال الحديث ماضي عند المصنف في بيان هذا الأمر وتجليته وبيان سوء حال المشرك، وأنه ظن بربه ظن السوء، وأنه ما قدر ربه جل شأنه حق قدره. ولنا بإذن الله لقاءات نواصل فيها مدارسة ومذاكرة مضامين هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.